يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا من قلة نحن يومئذ يا رسول الله. الصحابة يتعجبون لأن العدد القليل من الصحابة كان يهزم العدد الكثير من المشركين، فكيف ينقلب الحال وكيف يغلب العدد القليل من المشركين العدد الكثير من المسلمين؟ قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، وهو الرغوة والزبد الذي يعلو سطح الماء. قال ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. الصحابة ما كانوا يعرفون الوهن، كانوا يعرفون الجهاد، وكانوا يعرفون الاستشهاد، وكانوا يعرفون طريق العزة والكرامة وطريق النصر في الدنيا والآخرة. فقالوا ما الوهن يا رسول الله؟ لأنهم ما عرفوا الوهن الذي نعيشه الآن، فسألوا من أجل أن نستفيد نحن في آخر الزمان. قالوا ما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. وليس المراد بالموت يا عباد الله الموت الذي كتب على بني آدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالوا كلنا يكره الموت، والموت مصيبة، وكل عبد يكره الموت. قال عز وجل فأصابتكم مصيبة الموت. ليس هناك أحد يحب المصائب، وليس المراد بالحديث لقاء الله بقوله لقاء الله الموتى، ولكن هذا بعد الموت. قال ليس ذاك بذاك، إن المؤمن إذا فرج له عما هو قادم عليه أحب لقاء الله، أي عند الموت، عندما يرى المؤمن جنة الله، عندما يرى موقعه في الجنة، عندما يرى ملائكة بيض الوجوه، عندما يبشر برحمة من الله عز وجل ورضوان ورب غير غضبان، يفرح بلقاء الله فيحب لقاء الله. والكافر والفاجر إذا فرج له عما هو قادم عليه من عذاب الله ومن سخط الله، وإذا رأى موقعه في النار كره لقاء الله فكره الله لقاءه. فالصحابة كانوا يسألون من أجل أن نستفيد نحن في آخر الزمان. ما أحوجنا عباد الله إلى معرفة مواقف الإيمان، والمواقف الإيمانية رايات منشورة على طريق الله عز وجل وعلى سبيل الدعوة إلى الله عز وجل. هذه الرايات تختلف في أشكالها وفي ألوانها وفي قدر ارتفاعها، ولكنها جميعا تشير إلى عزة الإيمان وإلى بركة الإيمان وإلى قيمة هذه المواقف الإيمانية. تتهدم بها حصون وتسقط بها قلاع، ويتنزل بها نصر الله عز وجل على المؤمنين الصادقين. فالله عز وجل يحب من عباده أن يبذلوا نفوسهم لله عز وجل، وأن يتعززوا بالإيمان، وأن يفعلوا مقتضى الإيمان. فكيف يوفق العبد المسلم إلى هذه المواقف الإيمانية؟ كيف يتعزز بدينه؟ كيف يحرص على يقينه؟ كيف يرفع راية الإيمان وينكس راية الشيطان؟ نبدأ بالعوامل التي تعين على الثبات على دين الله عز وجل، ثم نذكر شيئا من هذه المواقف الإيمانية في الثبات على الحق. فأول ما يثبت العبد المسلم على طاعة الله عز وجل الاعتصام بكتاب الله. قال عز وجل وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. نزل القرآن منجما على قلب النبي صلى الله عليه وسلم على مدى سني البعثة 23 عاما، يثبت الله عز وجل به المؤمنين ويربط على قلوبهم ويقص عليهم من أخبار السابقين ومن خصص الإيمان ومن أخبار الأنبياء الكرام. فالقرآن يشتمل على أربعة عوامل من عوامل الثبات على دين الله عز وجل. من ذلك أنه يشتمل على القصص القرآني، ثلث القرآن تقريبا في القصص القرآني. قال عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء رسل لنثبت به فؤادك، لأن سنة الله عز وجل واحدة ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، لا يمكن أن تتغير سنن الله عز وجل. فمن سنن الله عز وجل أنه ينصر المؤمنين ويعز المؤمنين ويرفع المؤمنين. من عوامل الثبات كذلك في القرآن عباد الله أن العبد إذا استمع للقرآن وإذا قرأ القرآن يزداد إيمانه، يزداد إيمانه، وهذه علامة من علامات الإيمان الصادق. قال عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فإذا كنت تزداد إيمانا بسماع القرآن وبتلاوة القرآن فاعلم أنك مؤمن صادق. قال عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فعلامة الإيمان الصادق أن يزداد بسماع القرآن وبتلاوة القرآن، كما أنه يزداد كذلك إذا خوف العبد المؤمن بغير الله عز وجل، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال عز وجل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فإن كنت من أهل الإيمان إذا خوفت بغير الله تزداد إيمانا فأنت مؤمن صادق، وإذا كنت ترتعد فرأسك وتذهب بك الظنون الكاذبة كل مذهب فأنت على غير إيمان صحيح. فإن الله عز وجل وصف المنافقين فقال: يحسبون كل صيحة عليهم. هم أحسن الناس أجسادا وألطفهم بيانا وأحسنهم لسانا، ولكنهم أضعفهم قلوبا وجنانا. يحسبون كل صيحة عليهم، يخافون من لا شيء. فمن عوامل الثبات في القرآن أن العبد يزداد به إيمانا. من عوامل الثبات في القرآن كذلك عباد الله أنه يعالج أمراض الشبهات والشهوات، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فالقرآن واحد عباد الله، ولكنه ينزل على المؤمنين وعلى قلوب المؤمنين شفاء لما في الصدور من الشبهات والشهوات. ولذلك عندما نستمع للقرآن نجد راحة في قلوبنا وسلامة في صدورنا، لأنه يزيل الشبهات والشهوات من قلب المؤمن. أما الذين في قلوبهم مرض فيزدادون شكا واضطرابا وارتيابا. فمن عوامل الثبات في القرآن أنه يعالج أمراض الشبهات والشهوات، وما سلم القلب من أمراض الشبهات والشهوات فإنه يكون أقوى على مواجهة الفتن ومواجهة المحن. من عوامل الثبات كذلك في القرآن عباد الله أنه يشتمل على الترغيب والترهيب. قال عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. يتكلم القرآن عن المؤمنين وصفات المؤمنين وعاقبة المؤمنين، يتكلم عن الجنة وما أعد الله عز وجل فيها لعباده الصالحين، يتكلم عن المجرمين وكيف خذلهم الله وكيف انتقم الله عز وجل من أعدائه وكيف أعد الله عز وجل لهم في الآخرة نارا. كلما نضجت جلودهم بدلهم الله عز وجل جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. والنفس البشرية الصحيحة عباد الله إذا رغبت في الخير رغبت، وإذا خوفت من الشر هرمت، ولا خير في من إذا زجر لا ينزجر، وإذا أمر لا يأتمر. فيشتمل القرآن كذلك على الترغيب والترهيب، فهذه بعض عوامل الثبات في كتاب الله عز وجل. من عوامل الثبات كذلك عباد الله أن تكون على عقيدة صحيحة، وعلى فهم سليم للكتاب والسنة، على فهم السلف الصالح رضي الله عنهم. فإن الثبات على الحق من سيما أهل الحق، من علامة أهل الحق أنهم يثبتون. ولذلك لما سأل هرقل أبا سفيان بن حرب عمن تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ قال لا. قال كذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب، فالقلب يحب الإيمان وياسر الإيمان، فتخرج روح العبد ولا يخرج الإيمان من قلبه، كما سنرى في المواقف الإيمانية، وكيف أن بعض المؤمنين في الأمم السابقة كان يوضع المنشار فوق راسه حتى يقع شقا ولا يخرج عن دينه، والجماعات تساق إلى الأخاديد في النار المظلمة، ويعرض عليهم أن يخرجوا من الإيمان وأن يرجعوا عن دينهم فيأبون ويلخون في النار وهم ثابتون على الإيمان. بل في العهد القريب في البوسنة طلب من أحد أئمة المساجد أن يشير إشارة بيديه تشير إلى أنه تنصر، فأبى ذلك ويعلم أنه سوف يقتل. القلب ياسر الإيمان ويحب الإيمان عباد الله، ويسهل عليه أن تخرج روحه ولا يخرج الإيمان من قلبه. فالثبات على الحق من سيما أهل الحق، والذي يعتقد اعتقاد أهل السنة والجماعة يثبت على ذلك عباد الله. وإنما يكون الثبات في الفرق المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة بقدر ما فيها من الحق ومن موافقة أهل السنة والجماعة، لأن كل فرقة لا تكون شرا محضا، ولأن الشر المحض لا يقبل. فتجد الفرقة تخالف الفرقة النازية أهل السنة والجماعة في قضية من القضايا، قضية الأسماء والصفات، قضية القضاء والقدر، قضية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، ولكنهم يوافقون أهل السنة في قضايا أخرى. فيكون في هذه الفرق من الثبات بقدر ما فيها من موافقة أهل السنة والجماعة، ولكن الذين تزعموا هذه الفرق الضالة أخبروا عن شكهم واضطرابهم، وكثير منهم عاد إلى اعتقاد أهل السنة والجماعة. فهذا الإمام الأشعري كما قيل ظل 40 سنة يناظر عن المعتزلة، ثم ترك مذهب الاعتزال وألف المذهب الأشعري، وأراد أن يؤلف مذهبا وسطا بين أهل السنة والجماعة وبين المذهب الأشعري، ثم ترك هذا المذهب الأشعري الذي ألفه وكان عليه أكثر الأمة في زمن من الأزمان، وعاد إلى عقيدة أهل السنة والجماعة وإلى منهج أهل السنة والجماعة، وصرح أنه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله، وألف كتاب الإبانة ومقالات الإسلاميين نصر في ذلك عقيدة أهل السنة والجماعة. كذلك أبو عمر عبد الله الرازي، وكذلك الشارستاني، والإمام الغزالي أبو حامد، هؤلاء رجعوا وصرحوا بأنهم على عقيدة أهل السنة والجماعة، وقال بعضهم بأنه على عقيدة عجائز نيسابور، ولكن أهل السنة والجماعة عندهم من الثبات ومن الصبر عباد الله. فمن عوامل الثبات أن تكون على العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة. قال عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فالله عز وجل ألزم الأمة أن تكون عقيدتها موافقة لعقيدة الصحابة رضي الله عنهم، لأنه لم يكن شيء من الأهواء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، وإنما ظهرت البدع في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة. قال: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلهم في النار، كلها فرق نارية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: هم الجماعة، أو هي الجماعة. فأخبر أن الفرقة الناجية هي الجماعة، وليس المقصود أي جماعة في أي مكان، وإلا لو كنا في إيران فالجماعة الشيعة، أو في عمان فالجماعة إباضية خوارج، وفي بعض البلاد الجماعة صوفية. فيستحيل أن يتناقض قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم أي جماعة في أي زمان وفي أي مكان. لابد أنها جماعة معينة، لا عقيدة محددة، ولا فهم معين للكتاب والسنة. وأولى ما فسر به الحديث الحديث، فيفسر ذلك الرواية الأخرى للحديث: قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه الجماعة المرادة جماعة الصحابة رضي الله عنهم، الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين كانوا على عقيدة واحدة وعلى فهم صحيح للكتاب والسنة. لم يكن ثم خوارج ولا شيعة ولا صوفية ولا جهمية ولا أهل اعتزال، ولكنهم جميعا كانوا على عقيدة واحدة. كما قال الإمام مالك: لم يكن شيء من هذه الأهواء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، لأن البدع ظهرت في خلافة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. فنجمت الخوارج في حين فرقة من المسلمين في معركة صفين بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، نجمت الخوارج وكانوا 6000. فأرسل إليهم علي رضي الله عنه ابن عمي حبر الأمة عبد الله بن عباس، فرجع 2000 وبقى 4000، فقاتلهم في معركة تسمى بمعركة النهروان، فقتل 2000 وبقى 2000. وظهرت كذلك الشيعة، ومنهم 7 غلاة الشيعة الذين أله علي رضي الله عنه، وحرقهم علي رضي الله عنه بالنار، وقال مقالته المشهورة: ولما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت نارا ودعوت قنبرا. وقنبر هو غلام علي رضي الله عنه. وأنكر عليه ابن عمه عبد الله بن عباس أنه حرقهم بالنار، ولأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، ولكن لشدة غيظه منهم حرقهم بالنار. وقالوا: ما ازددنا فيك إلا بصيرة، أي أن علي هو الإله، كيف يذهب الشيطان بهؤلاء كل مذهب؟ فأنكر عليه ابن عباس فقال علي رضي الله عنه: إنك لبحاث عن الهناد. ولقى رجل من أهل الكوفة ابن عمر وسأله، قال: إن عندنا بالكوفة قوم يقولون بأن الأمر أنف، أي مستأنف بلا قدر سابق، لأن القدرية ينفون كل مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، ينفون علم الله عز وجل السابق، ينفون أن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق، ينفون مشيئة الله عز وجل النافذة. كذلك يعتقدون بأن العباد يخلقون أفعالهم. فقال له ابن عمر: لم يكن له قاعدة المنار الذهبية، نتفق فيما اتفقنا فيه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ولكنه قال المقالة التي تعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم، والتي عليها سلف الأمة: أخبروهم أنهم ليسوا مني ولست منهم، لأن العقيدة لا يمكن أن تتبدل أو تتغير. لا نتسامح في العقيدة عباد الله، قد نختلف في الاجتهاد في المسائل الفقهية وفي فهم النص وفي الترجيح وفي الحكم بصحة الحديث أو تضعيفه، استنادا على اختلافنا في توثيق بعض الرجال أو تضعيفهم، أو في بعض القواعد في التصحيح والتضعيف. ولكن العقيدة لا يمكن أن يكون فيها اختلاف، لابد أن نكون على عقيدة واحدة، وليست أي عقيدة. العقيدة التي ربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام. فمن عوامل الثبات أن تعتقد الاعتقاد الصحيح وأن تفهم الفهم الصحيح للكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية بأن أهل السنة والجماعة يزدادون في المدة اليسيرة من حقائق العلوم والأعمال ما لا يزداده غيرهم في قرون وأجيال، وذلك لأن اعتقاد الحق الثابت يقوي الإدراك ويصححه، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فالعبد إذا كان على عقيدة صحيحة وعلى فهم سليم للكتاب والسنة يترقى سريعا في الأحوال الإيمانية وفي تحصيل العلم النافع ويفهم الأمور فهما صحيحا. ولكن تجدون أهل البدع والمناهج المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة يشيب الرجل وهو مع ذلك يقع في شركيات، ولا تجد عنده من التوكل ومن الرجاء ومن الخوف ومن الحب لله عز وجل ما يكون عند بعض الصبية الذين تربوا على عقيدة السلف وعلى فهم السلف للكتاب والسنة، لأن الاعتقاد الصحيح يقوي الإدراك ويصححه. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فلا بد أن نكون على فهم السلف وعلى عقيدة السلف. كيف فهموا كتاب الله عز وجل؟ فالكل يدعي أنه يأخذ بالكتاب والسنة، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. إذا اشتبكت دموع في جفون سيعلم من بكى ممن تباكى. فالفهم الصحيح للكتاب والسنة هو فهم الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم الذين زكاهم الله عز وجل. وقال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت الناس. وإن كانت هذه الآية عامة في الأمة، ولكن لا شك أن الصحابة هم خير هذا الخير، وهم المشافهون بهذا الخطاب، وهم المشافهون بها. أيها الذين آمنوا في كل أمر في كتاب الله عز وجل المؤمنين، لأنهم المؤمنون الذين عاصروا نزول هذه الآيات والذين صدقوا رسول رب الأرض والسماوات. فلابد أن نكون على عقيدتهم وعلى محبتهم وعلى فهمهم للكتاب والسنة. فهذا الأمر الثاني عباد الله من عوامل الثبات، أن نكون على عقيدة صحيحة وعلى فهم سليم للكتاب والسنة. من ذلك عباد الله من عوامل الثبات أن العبد يجتهد في النوافل بعد استكمال الفرائض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أي الذي يرويه عن ربه عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وفي رواية في غير الصحيح: ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. فطريق الولاية لله عز وجل وطريق المحبة لله عز وجل وسبيل زيادة الإيمان أن العبد يستكمل الفرائض أولا. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، لأن الفرائض هي رأس المال. فإذا استكمل العبد الفرائض يفتح على نفسه أبواب النوافل، ولا تكون النافلة نافلة حتى تأتي زائدة على الفريضة. فلا يجوز أن نصلي نافلة العصر أو نافلة المغرب أو العشاء ولم نصلي الفريضة، فلا بد من أداء الفريضة أولا، كما قال عز وجل لنبيه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. قيل نافلة في حق النبي صلى الله عليه وسلم لكمال فرائضه، أما من دون النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يجبر بذلك النقص من الفرائض. فالعبد إذا تعهد نفسه بكثرة النوافل بعد استكمال الفرائض فإن هذا لا شك يثبت شجرة الإيمان في قلبه، فمهما ثبتت شجرة الإيمان في قلبه تقوى على مواجهة عواصف رياح الشهوات والشبهات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. لنا تكملة عباد الله في خطبة مقبلة مع عوامل الثبات على دين الله عز وجل، حتى نذكر شيئا من المواقف الإيمانية التي يتعزز فيها المؤمن بدينه ويحرص على يقينه. إنها لحظات شريفة كريمة عظيمة، إنها تؤثر عن الأنبياء وعن الأولياء وعن العلماء، لأنهم أجدر الناس بهذه المواقف، ولأن الناس تقتدي بهم، ويذهب الزمان ويذهب العمر وتذهب الأشخاص من على وجه الأرض، وتبقى هذه المواقف الإيمانية مرتفعة شامخة، تبقى منارات مضيئة على طريق الإيمان. كلما رفع المؤمنون رؤوسهم ورأوا هذه الرايات المرفوعة وهذه المنارات المضيئة، فإنهم يزدادون ثباتا على دين الله عز وجل، وبذلا لإعزاز دين الله عز وجل ورفع راية الله عز وجل. قد يكون الموقف الإيماني في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا شيئا من ذلك في الخطب الخمسة الماضية، وقد يكون في الثبات على الحق، قد يكون في البذل والتضحية والجهاد، قد يكون الموقف الإيماني في العفة والاستعفاف، قد يكون في صدق التوبة أو في صدق الأخوة أو في الصبر على البلاء والرضا بمر القضاء. ونحن نقتصر اليوم على بعض المواقف الإيمانية في الثبات على الحق، من ذلك موقف السحرة الذين أتى بهم فرعون من أجل أن يبرهن للناس أن موسى ما هو إلا ساحر. ودائما يبعث النبي بمعجزة تناسب ما شاع في عصره وما عظم في عصره، فلما كان زمن موسى عليه السلام زمن السحر والصحرة، أتى موسى عليه السلام يلقي عصا فإذا هي حية تسعى، وكان يرفع يده فإذا هي بيضاء تشع نورا، ثم يعيدها إلى جنبه فتعود سيرتها الأولى. فأنكر فرعون هذه المعجزات وقال بأن موسى ما هو إلا ساحر، وأرسل في المدائن حاشرين يدعون يعني كل ساحر عليم، وجمع السحرة في ميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مطلعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. وأتى السحرة بالهمم الدنيئة، همم أهل الدنيا، يقولون لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. وفرعون يعرف هؤلاء المنافقون وهؤلاء المصلحيون الذين ينظرون تحت أقدامهم إلى شهوات الدنيا، لا يعرفون عزة الإيمان ولا يعرفون جنة الرحمن، وإنما يسيل لعبهم على المناصب، ويسيل لعبهم يعني على الكراسي، ويسيل لعبهم على العلوات وعلى الأموال. يقولون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. فلما اطمأنوا على الجوائز الدنيوية الحقيرة قالوا لموسى عليه السلام إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، فظنوا يعني أن عندهم من المهارة في السحر ما ليس عند موسى، فقال ألقوا. وهذا أدب من أداب المناظرة أن تقول لخصمك تكلم أنت أولا، فقال ألقوا، فأتوا بسحر عظيم، وخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، أي لما ألقوا حبالهم وعصيهم. والله عز وجل أوحى إلى موسى لا تخف إنك أنت الأعلى، لأن المؤمن دائما هو الأعلى بإيمانه، ولأنه يعتمد على ربه، ولأنه متوكل على الله عز وجل ويستمد نصره من الله عز وجل. فقال ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم، وخيل إليهم أنها من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. واستدل العلماء بذلك على كفر الساحر، لأن الذي لا يفلح حيث أتى هو الكافر. فألقى موسى عصاه فإذا بها تنقلب إلى حية عظيمة تبتلع كل الحياة، وكل العصي آلاف الحياة الموجودة في الساحة تبتلعها هذه الحية العظيمة. وكان يمكن أن تبتلع فرعون أيضا وجنوده، ولكن الله جل يريد يعني أن تكون الخاتمة غير هذه الخاتمة. فتحركت قلوب السحرة بالإيمان واستشعروا أن موسى ليس بساحر، واعتقدوا أن هذا ليس بسحر وأن هذه معجزة نبي. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. كيف يكون فعل فرعون؟ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. فالطواغيت كما أن لهم هيمنة وسيطرة على الظاهر، يعذبون ويسجنون ويبعدون ويقتلون من أرادوا، يظنون أيضا يعني أن لهم هيمنة على القلوب، فلا ترتعش يرتعش قلب أحد بالإيمان إلا بعد إذن الطواغيت. فقال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. كيف علمهم وما تعلمهم؟ ولكن هذا هو الجدال، وهذا هو هذه هي المخاصمة والمجادلة بالباطل، هو الذي جمعهم. وموسى عليه السلام يعني أتى منذ قليل من مدين، يعني ما بقى حتى يعلم هؤلاء السحر. كيف تهدد فرعون وكيف كان صبر السحرة؟ قال لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولا أصلبنكم في جذوع النخل، ولا تجدن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. هكذا الإيمان عباد الله، يتغير الفهم، تتغير التصورات، تتغير الأحوال، تتغير الأقوال، تتغير القياسات، كأنه شخص آخر. الإنسان عندما يرفع راية الإيمان لا يفكر في زوجته، لا يفكر في ماله، لا يفكر في أولاده، لا يفكر في تجارته، له حسابات غير هذه الحسابات، كأنه هو في الموقف الإيماني مرتفع عن الأرض، كأن الجاذبية الأرضية لا تؤثر فيه وخارج الجاذبية الأرضية، هو قياساته كلها قياسات سماوية. كيف يرضي الله؟ كيف يصل إلى جنة الله؟ كيف يفوز بصحبة النبيين والصديقين والشهداء؟ فهؤلاء السحرة الذين كانوا منذ قليل يقولون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، إذا بهم دعاة إلى الحق، وإذا بهم أئمة ثابتون على دين الله عز وجل، يقولون اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. فهذه المواقف الإيمانية عباد الله، الذي يوفق لهذه المواقف الإيمانية يوفق إلى جنة الله، ويوفق إلى رحمة الله، ويوفق إلى فضل الله عز وجل، ويبقى موقفه الإيماني مرتفعا شامخا عاليا في الدنيا، ينظر إليه الناس ويتأسى به الناس، فإذا به يسجل في ميزان حسناته من تأسى به ومن عمل بعمله ومن اختفى أثره. وأختم بموقف امرأة يعني فرعون لاتصال الموقفين. وقد ضرب الله عز وجل للذين آمنوا مثلا بامرأة فرعون، إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وورد في صحيح القصص النبوي أن فرعون وكل بتعذيبها رجال، وأوتدوا في أركانها الأربعة أوتادا، قيل صلبوها وربطوا يداها ورجلاها في أوتاد، وكانوا إذا تخلوا عنها يعني بين فترات التعذيب تقول رب ابنني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فكانت تنظر إلى بيتها في الجنة، كانت تنظر إلى بيتها في الجنة، وهذا من تثبيت الله عز وجل للمؤمنين. فالعبد الذي يقصد ثبات ويثبت على دين رب الأرض والسماوات، الله عز وجل يكافئه بمزيد من الثبات ومزيد من الإيمان ومزيد من الهداية حتى يثبت على دين الله عز وجل. فهذه امرأة، وهي امرأة فرعون الطاغية، قيل أكبر طاغية في تاريخ البشرية، ومع ذلك تقف امرأة هذا الموقف الإيماني الذي يعجز عنه كثير من الرجال، ولا تخاف من بطش فرعون ولا من تعذيبه ولا من تنكيله، ولا يغرها قصر فرعون وما فيه من شهوات دنيوية، بل هي تنظر إلى ما هو أعلى من ذلك، لأن المؤمن همته أعلى من الدنيا، لا يرضى بالدون ولا يبيع الأعلى بالأدنى بيع الخاسر المغبون،